بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 34 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 95، وهي قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. أيها الإخوة الكرام، بعد أن بين الله جل جلاله ما يتعلق بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية، وبعدما بين رسالات الأنبياء، أراد أن يلفت نظرنا إلى ما به استمرار حياتنا، لأن الله سبحانه وتعالى منحنا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، أوجدنا ثم أمدنا بما نحتاج، أمدنا بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، بالمأوى، بكل ما نحتاج. الآن بعد التوحيد وبعد الرسالات ننتقل إلى النعم التي أسبغها الله علينا. النعمة الكبرى: إن الله فالق الحب والنوى. أما كلمة الله فعلم على الذات. الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات فضلة، هو رحيم، هو قوي، هو عليم، هو خبير، هو لطيف، هو قادر، هو مقتدر، هو حليم، هو جبار، هو متكبر. تقتضي أفعاله صفات كثيرة، تقتضي أفعاله، يعني في خلقه حكمة، وفي خلقه رحمة، وفي خلقه قوة، وفي خلقه علم، وفي خلقه حلم. فأفعاله جل جلاله تقتضي صفات كثيرة، لأنه الحي القيوم، هو الخالق وهو القيوم. أحيانا تنشئ بيتا وتتركه، تصنع طائرة وتبيعها، تصنع مركبة وتصدرها، تنشئ مشروعا وتسلمه، لكن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. طائرة مقاتلة تباع، لكن الذي اشتراها هو الذي يأمرها، يأمرها أن تقصف ألا تقصف، أن تدمر ألا تدمر، فالذي صنعها صنعها وسلمها، صنعها وباعها. لكن لله المثل الأعلى، الله عز وجل حي قيوم، يعني مصدر حياة الكون، وهو قيوم عليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، له الخلق والأمر. إذن الله عز وجل بتعبير علماء العقيدة علم على الذات. إن أردت أن تقول الله رحيم، غفور، كريم، قوي، حليم، حكيم، متكبر، جبار، كل هذه الأسماء أو تلك الصفات يمكن أن تجمع في العلم على الذات، في الله. يعني أنت أحياناً يجب أن تقول بسم الله العليم إذا كنت تريد أن تفهم قضية، ففهمناها سليمان. وأحيانا تجابه عدوا شرسا تقول بسم القوي، وأحيانا تريد رحمة من الله تقول بسم الرحيم. أما إذا قلت بسم الله فالله سبحانه وتعالى علم على الذات، كل الصفات التي يتصف الله بها جمعت في كلمة الله. إذن الله علم على الذات. الله عز وجل ما قال إن الرحيم فالق الحب والنوى، رحمنا فهيأ لنا طعاما، ما قال إن الرزاق فالق الحب والنوى، ما قال إن القوي فالق الحب والنوى، ما قال إن العليم فالق الحب والنوى، قال إن الله، لأن فلق الحب والنوى يحتاج إلى إله عظيم، عليم، حكيم، قوي، مقتدر، لطيف. كل صفات الإله عز وجل في خلقه موجودة. هذا ينقلنا إلى أن الله عز وجل إذا تحدث عن ذاته العلية جاء الحديث بالمفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إذا تحدث عن أفعاله، إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يقول إن الله فالق الحب والنوى. كلكم يعلم أن القمح هو الثمرة، والثمرة نفسها تزرع بأكملها، فالحب كالقمح والشعير والأرز. أما النوى فالتمرة لها نواة، والخوخة لها نواة، وحبة المشمش لها نواة، يعني لها بذرة. فإن الله فالق الحب والنوى. أيها الإخوة، قضية البذور من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. حبة القمح فيها رشين، والرشين كائن حي، وقد استخرجوا من أهرامات مصر قمحا مخزنا قبل 6000 عام، فلما زرع نبت هذا الرشين، الجزء الحي من البذرة. ومن علم النملة أنها إذا خزنت القمح تأكل الرشين لئلا ينبت القمح فتدمر بيوتها؟ ومن علم النملة أيضا أن بعض البذور لها رشيمان، تأكل النملة الرشيمين معا لئلا تنبت؟ فالرشيم هو الكائن الحي في البذرة. لمجرد أن يصيب البذرة رطوبة فالقتاء النواة تنشقان عن سويق وجذير، يعني شعرة خضراء نحو الأعلى وأختها نحو الأسفل، سويق وجذير. فإن كانت الحبة على صخر من يصدق ذلك؟ يستطيع هذا الجذير أن يخرق الصخر. ينتهي الجذير بقلنسوة، يعني كرة صغيرة جدا تفرز مادة تذيب الصخر. إذا ذهبتم إلى جبال ترى الصخرة قد شق وتسللت جذور النباتات في داخله. فالله عز وجل يفلق الحبة أو النواة، فالق الحب والنواة. من أين يتغذى السويق والجذير؟ من الحبة نفسها. الحبة نفسها تغذي السويق والجذير إلى أن يستطيع الجذير أن يأخذ الغذاء من التربة. حجم الحبة، حبة القمح أو حبة الشعير أو حبة الأرز أو حبة الفاصولياء أو حبة البزالياء، هذه الحبة فيها غذاء يكفي لنمو السويق والجذير إلى أن يستطيع الجذير أن يمتص غذاءه من التربة مباشرة ويتجه نحو الأعلى. طبعا هناك في النباتات وفي علم النبات حقائق مذهلة كثيرة جدا، هذه بعضها. إن الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة هو الذي يسلق الحب والنوى. الآن جوزة الهند كلها بذرة، وفي بذور الغرام الواحد من هذه البذور في 70,000 بذرة. غرام واحد من بعض نباتات الزينة فيه 70,000 بذرة. يعني بلدنا سوريا يحتاج إلى غرام واحد أن يستورده من هذه البذور، من 70,000 بذرة إلى أن حبة جوز الهند بذرة واحدة. إن الله فالق الحب والنوى. والحديث عن البذور أيها الإخوة شيء لا يصدق. كل صفات النبات التفصيلية البالغة مئات الألوف مخزونة في الرشين. قد لا تنتبهون إلى أن في بلدنا وحده 300 نوع من العنب. القمح، عدد أنواع القمح 45,000. التفاح مئات الأنواع. ما معنى أنواع؟ يعني شيء مبكر، شيء متأخر، شيء حلوه كثيف، شيء للتصدير، شيء للاستهلاك. الأنواع منوعة أخواننا الكرام. يكاد النبات يكون أكبر الآيات الدالة على الله، حتى أنه في بعض سور القرآن كلمة واحدة، قال تعالى نبات كل شيء. يعني أنت من أجل أن تتنظف، من أجل أن تستخدم شيء ينظف جلدك في الحمام، في نبات ليفي له سطح ناعم. الواحد ناعم في سطح ناعم، والخشن له سطح خشن. من أجل أن تنظف أسنانك في نبات خاص لتنظيف الأسنان، لتنظيف ما بين الأسنان، وفي نبات آخر لتنظيف الأسنان السواك، وفي نبات يمكن أن يكون وعاء كالنحاس تماما، وفي نبات يمكن أن يكون سبحة كرات مثقوبة، وفي نبات يمكن أن يكون ورقا، وفي نبات يمكن أن يكون بين الجسمين القاسيين مطاط، وفي نبات كثافته خفيفة جدا الفلين، وفي نبات تصنع منه الأدوية، وفي نبات يصنع منه الأساس، وفي نبات تصنع منه الأساسات، وفي نبات تصنع منه النوافذ. والحديث عن النبات لا ينتهي، حتى إن الله عز وجل قال نبات كل شيء. يعني معظم حاجات الإنسان مشتقة من النبات، حتى ثيابنا من القطن والكتان، حتى أدواتنا من النبات، حتى طعامنا من النبات. قد تأكل أنت جزرا، الجزر جزر، وقد تأكل زهرة، الزهرة زهر، وقد تأكل ورقا، وقد تأكل جذعا، وقد تأكل أغصانا. فلذلك نبات كل شيء. إن الله فالق الحب والنوى، يعني أعطانا مثل بين أيدينا، هذه النواة وتلك الحبة كيف انشقت عن سويق وجذير، وكيف هذا الغذاء الذي في الحبة أمد السويق والجذير حتى استطاعا أن يأخذا الغذاء مباشرة من الأرض. والدليل بعض حبات القمح على قطن مبلل، وانظر في البيت، بعض حبات الفاصوليا على قطن مبلل، كيف ينبت السويق وينبت الجذير. إن الله بعلمه وبحكمته وبقوته وبرحمته فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قد يسأل سائل يعني يخرج الحي من الميت، يعني من أجل التناظر، ويخرج الميت من الحي. نقول له: ومخرج الميت من الحي تقابل فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا هذا الكلام على مستوى فهم الإنسان. أنت ترى أن الخشب ميت، هذا خشب، جماد، الحجر جماد، البلور جماد، الماء سائل، لكن هذه النحلة فيها حياة تطير. نحن نتوهم أن الشيء الذي يطير ويتحرك ويتنفس ويأكل هو الحي، فإذا قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، معنى كل شيء في حياة، كيف يهلك الرخام؟ معنى في حياة. لو تعمقنا أكثر وسألنا علماء الذرة لأعلمونا أن كل شيء في الكون مؤلف من ذرات تدور في مسارات حول نواة، وإن نظام المجرة كنظام الذرة، أو إن نظام الذرة كنظام المجرة، كهارب تدور حول نواة بمسارات متعددة. وحينما رتبوا عناصر الأرض تبين لهم أن كل عنصر له عدد من الكهارب يدور حول النواة، وأن بين عنصرين الأول غازي والثاني صلب فرق كهروب واحد. لذلك الحياة بالمفهوم العميق: كل شيء حي وكل شيء هالك. إذن فقد حياته، فالحجر حي، الحجر متحرك. شيء قد يغيب عن الأذهان، هذا ما يؤكده علماء الذرة، الأجسام الصلبة فيها حياة وفيها حركة، والماء فيه حياة وفيه حركة، لكن نحن ألفنا أن الشيء الذي يتحرك ويأكل ويشرب هو الحي، لكن الجماد أيضا حي. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يعني يخرج نباتا ينمو من تراب تظنه ميتا هو في الحقيقة حي، ومخرج الميت من الحي. لكن حينما نذكر صفات الله عز وجل، في الرحيم، في الودود، في اللطيف، في الحكيم، في الغفور، في الشكور، هذه صفات الجمال، وفي القوي، في الجبار، في المنتقم، هذه صفات الجلال. لذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بقدر ما ينبغي أن تخاف منه بقدر ما ينبغي أن تحبه، تخافه وتحبه، ذو الجلال والإكرام. لكنك في حياتك قد تحب ولا تخاف، وقد تخاف ولا تحب، قد تحب جهة ولا تخافها، وقد تخاف جهة ولا تحبها، ولكن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هو الذي خلقك، هو الذي رباك من خلال أبيك وأمك، ألقى محبتك في قلبيهما. قصة رمزية: أحد أنبياء الله مشى بالطريق فرأى أما تخبز خبزها على التنور، ووضعت ابنها على طرف التنور، فكلما وضعت رغيفا في التنور ضمت ابنها وشمته وقبلته. فقال هذا النبي: يا رب، ما هذه الرحمة التي عند الأم؟ قال: يا عبدي، هي رحمتي أودعتها فيها وسأريك. القصة رمزية طبعا. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم ألقته في التنور. في بعض الحيوانات تربي أولادها ثم تأكلهم. رحمة البشر من عند الرحمن الرحيم، بل إن أرحم مخلوق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. فبما رحمة، تنكير جزئي، فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى أما تقبل ولدها، أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يعني الله عز وجل رحمن رحيم، لكن كيف أن الأب الذي يمتلئ قلبه رحمة ومحبة لابنه وهو طبيب وقد التهبت الزائدة عند ابنه، كيف يأمر الأب أن يخدر هذا الابن وأن يشق بطنه وأن تستأصل الزائدة، وبعد أن ينتهي مفعول المسكن تنشأ آلام لا تحتمل؟ لأنه عالم. قال: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن بالمفهوم الساذج، الأم إن كانت جاهلة تطعم ولدها طعاما قد يسهم في مرضه، لكن الأم المتعلمة تحرم ولدها أطيب الطعام إذا كان يسهم في تفاقم مرضه. فالله عز وجل رحمن رحيم، رحمن في ذاته، رحيم في أفعاله. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. أمرك بيده، جسمك بيده، دماغك بيده، قلبك بيده، شريانك التاجي بيده، كبدك بيده، حركتك بيده، أقرب الناس إليك بيده، القوي بيده، الضعيف بيده، من كان فوقك بيده، من كان دونك بيده، وتعبد غيره. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ذلكم الله الذي خلقنا، والذي أمدنا، والذي هدانا، والذي يربينا، ذلكم الله فأنى تؤفكون؟ إلى أين تنصرفون؟ إلى أين تتجهون؟ إلى أين تتوجهون؟ من تحبون غير الله؟ على من تعتمدون؟ على من تتكلون؟ على من تعلقون الآمال؟ من تخافون؟ أيعقل أن تخافوا من غير الله؟ وأن تعقدوا الأمل على غير الله؟ وأن يرجو الإنسان غير الله؟ وأن يثق بغير الله؟ وأن يكون لغير الله؟ أخواننا الكرام، كلمة دقيقة: إن مما يشينك أن تكون لغير الله. كم إنسان محسوب على إنسان آخر؟ كم إنسان محسوب على هذه الجهة أو على تلك، هو في خدمتها، ولاؤه لها، وقته لها، ذكاؤه من أجلها، طلاقة لسانه لها، وهي جهة أرضية، أيليق بالإنسان أن يكون لغير الله؟ خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الإخوة، كن لي كما أريد، كما قال الله عز وجل في بعض الآثار القدسية، أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فأنا تؤفكون؟ لمن رايح؟ إلى أين؟ إلى عبد حقير؟ إلى عبد فقير؟ إلى عبد لئيم؟ إلى عبد يحتال عليك؟ إلى عبد يبني مجده على أنقاضك؟ إلى عبد يأخذ منك ما يريد ثم يركلك بقدمه؟ إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم، إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم. الحمد لله الذي أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الحكام إلى عدل الإسلام، هكذا قال بعض صحابة رسول الله: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، ظلام، الظلام مخيف وفيه رهبة، يأتي الصباح ترى كل شيء، تأنس بكل شيء، تنطلق إلى عملك. الذي صمم هذا الجسم صممه ليعمل ثم ليستريح، فلا بد من حركة يعقبها سكون، ولكن لا تسكن إذا كان من حولك متحركا. لذلك من الصعب جدا أن تنام في النهار، لكن حكمة الله اقتضت أن الليل يسكن فيه جميع الخلق، إن عدمت الرؤية فخلد كل إنسان إلى بيته، لكن الحضارة الغربية جعلت الليل نهارا والنهار ليلا، وساعة نوم في أول الليل تزيد في نفعها عن ساعات طويلة في آخر الليل، فنحن قلبنا نهارنا ليلا وليلنا نهارا. نعم، فالق الإصباح، يعني من صمم أن الأرض كرة وأنها تدور حول نفسها وأن الشمس منبع ضوئي؟ من صمم شكل الكرة؟ لأنه لو أن الأرض مكعبة لجاء الضوء فجأة، تستيقظ إلى صلاة الفجر الأشياء كلها في ظلام، يأتي الضوء شيئا فشيئا، وهذا يؤكد اسم اللطيف، شيئا فشيئا إلى أن تشرق الشمس، فإذا كانت الشمس أمام وجهك كان ضوءها مقبولا. تصور الشمس تشرق كما هي في كبد السماء، لا تحتمل ذلك، قرص الشمس وهو يغيب أو وهو يشرق لطيف جدا، تنظر إليها براحة، هذا اسم اللطيف. فالق الإصباح، الدنيا مضيئة، أنت نشيط، ومن يصدق أن في الإنسان ساعة بيولوجية؟ هذه الساعة مربوطة بقعر العين، فإذا كان الوقت نهارا تنبهت هذه الساعة ومعها برمجة معقدة جدا، نبض القلب يزداد في النهار عما هو في الليل، إفراغ المثانة يزداد في النهار عما هو في الليل، الضغط يزداد في النهار عما هو في الليل، هرمونات النمو تزداد في الليل عما هي في النهار، في برنامج معقد جدا لهذه الساعة. لذلك الإنسان لما يذهب إلى بلد بعيد تضطرب هذه الساعة. فأنت إذا ذهبت إلى أستراليا مثلا فأنت مبرمج على أن هذا الوقت ظلام، ففي النهار تشعر بحاجة إلى النوم لا تواجه، فإذا جاء الليل لا تنام أبدا. برمجت الساعة البيولوجية على دمشق، فإلى أن تبرمج برمجة جديدة تحتاج إلى أيام ثلاثة. كل إنسان يسافر لبلد بعيد يصبح نهاره ليلا وليله نهارا. تعاني من شدة الميل إلى النوم في النهار لدرجة أنك لا تستطيع أن تفتح عينيك، فإذا جاء الليل لا تنام أبدا. إلى أن يمضي أيام ثلاثة فيعاد برمجة هذه الساعة. من صمم هذه الساعة البيولوجية؟ ومن أعطاها هذا البرنامج الدقيق؟ عمل الدماغ، نبض القلب، ضغط الدم، المثاني يتوقف عملها في الليل من أجل أن تنام نوما مريحا. يعني هذا الصمت الليلي للمثاني، في النهار لها برنامج آخر. فكل أجهزة الجسم لها برنامج نهاري وبرنامج ليلي، هذا مربوط بالساعة البيولوجية، والساعة البيولوجية مربوطة بقعر العين من أجل أن تعلم هذه العين أن الوقت نهار أو ليل. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. لو أخذنا نقطة هي مركز القمر ونقطة هي مركز الأرض وصلنا بينهما بخط، كان هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. طول هذا الخط نأخذه من نصف قطر القمر مضاف إليه نصف قطر الأرض مضاف إليه المسافة بينهما. هذا نصف القطر لو ضربناه باثنين كان قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. لو ضربنا هذا الرقم ب3.14 البي النتيجة هي المحيط. نحن بحساب بسيط نعرف كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر. في السنة ضرب 12، في الألف سنة ضرب 1000، معنى رقم كبير. هذا الرقم الكبير عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم 60 × 60 × 24 النتيجة سرعة الضوء الدقيقة 299752. الشمس والقمر بحسبان، هذه نظرية أينشتاين. السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء، وأي جسم سار مع الضوء أصبح ضوءاً، حجمه لا نهائي وكتلته صفر. الشمس والقمر بحسبان. من يصدق أن أضخم أدق ساعة في العالم تضبط على مرور نجم فقد تزيد ثانية في العام أو تقل ثانية، لكن النجم لا يزيد ولا ينقص بالثواني. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. نظام رياضي دقيق جدا يدور فيه القمر. لو أن القمر يدور مع الأرض تماما ما كان فيه هلال وبدر، في فارق بسيط كل يوم 50 دقيقة، بهذا الفارق القمر يأخذ هذه المنازل من محاق إلى هلال إلى ربعي إلى بدر. من نظم هذا النظام؟ من قنن هذه القوانين؟ والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني الكون كم مجرة؟ والله أيها الإخوة شيء يحير العقول. بموسوعة علمية حديثة ناطقة 3000 مليار مجرة، وكل مجرة فيها ملايين الملايين من النجوم، ودرب التبابنة مجرة معتدلة متواضعة، وهو الذي جعل لكم النجوم، لكم أي خلقت خصيصا لكم. الشمس تتسع ل1,300,000 أرض، وبين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، وفي نجم صغير ببرج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. الأرض والشمس و156 مليون كيلومتر، والشمس تتسع ل1,300,000 أرض، هذه كلها تدخل مع المسافة في نجم اسمه قلب العقرب، من أجل أن تعرفوا من هو الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، والحمد لله رب العالمين.